بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب البيوع بيع ضراب الجمل. قال رحمه الله أخبرني إبراهيم بن الحسن عن الحجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وعن بيع الأرض للحرث. يبيع الرجل أرضه وماه. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله, ونحن لا نزال في البيوع في كتابه. يقول رحمه الله النهي عن بيع ضراب الجمل. ضراب الجمل هو كوبه على الناقة, يجيبون جمل مشهور يسبق الخيل ويجيبونه, تعال يا فلان أعطني جملك, خذ 50 ريال, خذ 100 ريال, خذ 200 ريال, خلوه يضرب ناقتي, يركب على ناقتي علشان تجيب جمل مثله أو ناقة مثله تسبق الخيل. الجمال معروفة, بعضهم معروفة عندهم عند العرب, معروفة جمل عبسلي وجمل فلان وجمل فلان, معروفة تسبق الخيل, تسبق الطيور. يجيب جملك فلان وخذ هذه 200 ريال, 300 ريال, خلوه يركب ناقتي علشان تصير تجيب جمل زيه أو تجيب ناقة زيه تسبق الخيل. هذا الضراب. الضراب هو ركوب الناقة. نعم. أخبرنا إبراهيم الحسن. يقول النسائي رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير عن محمد بن مسلم قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضراب الجمل, يعني ركوب الجمل الناقة. ما يمكن الجمل, لازم يكون سبيل, لازم الجمل يكون سبيل. يا فلان أعطي جملك يضرب ناقتي بدون فلوس, أما بفلوس حرام, لا يجوز. يقول لا, ما أخلي جملي يركب على ناقتك إلا بفلوس, هذا حرام, لا يجوز. نهى عن ضراب الجمل, يعني أجرة ضراب الجمل, أجرة ضراب الجمل, كون ما يركب على الناقة إلا بفلوس, هذا منهي عنه, حرام, الفلوس حرام. وقال ونهى عن بيع الأرض يعني كراءها, وعن بيع الماء يعني الماء حرام بيعه, لأن الماء مشترك في ثلاث, المسلمون مشتركون, الناس كافة مشتركون في ثلاث, في الماء والكلى والملح, وفي الماء والكلى والنار, في الماء والكلى والنار. الشاهد أن الرسول نهى عن بيع عن ضراب الجمل, يعني أنه يركب الناقة, ونهى عن بيع الأرض يعني كراء الأرض. أما تعطيها أخوك المسلم يزرعها ولا تزرعها أنت, أما تعطيها بإيجار يعني بيعها إيجارها يأجره إياها, والماء كذلك لا يجوز إيجاره ولا يجوز بيعه. الماء سبيل للمسلمين كافة, للعالم كافة. نعم. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. عن ذلك الثلاث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعلها المسلم. نعم. قال رحمه الله قالنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم هاون, وأنبأنا حميد بن مسدة قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسب البحر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثنا علي بن الحكم ثم حول السند النسائي فقال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال عن علي بن الحكم قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل, نهى عن عسب الفحل يعني ضراب الفحل, عسبه ضرابه يعني منيه, وأنك تأجر جملك الإنسان أن يضرب الناقة هذه ويضرب الناقة هذه بفلوس حرام عليك, الفلوس اللي تأخذها حرام لأنه مباح, ينبغي أن تكون يكون الجمل مباح سبيل للمسلمين. نهى عن ضراب الجمل وعن نعم. قال رحمه الله قالنا عزمة من الفضل قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني الساك أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أنس بالفعل فنهاه عن ذلك فقال إنا نكرم على ذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عزمة من الفضل حكمة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن حميد قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد إبراهيم بن الحارث قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعم قال جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله يقول جاء رجل من بني الصعق عندك بالقاف نعم جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إننا نضرب الجمل بالفلوس إننا فسأل الرسول عن عصب الفحل يعني ضراب الفحل فنهاه عليه الصلاة والسلام فقال الرجل يا رسول الله إننا نكرم على ذلك يعني لصالي جمل يكرموني الناس لصالي جمل يضرب النياز يكرموني الناس أو قال لنا نكرم على ذلك يعني نكرم صاحب الجمل جائز هذا وهذا فالشاهد أن الرسول نهى عن ضرب غراب الجمل عن بيعه وكرائه غراب الجمل ممنوع ومثله الحصان تجيبه يشبه الخيل بفلوس تقول حرام كذلك حتى الحصان الكحيلات هناك يسمون الكحيلات الحصان لصار من الكحيلات يشترونه بفلوس علشان يضرب الخيل يقول لك حرام بأجرة حرام خذ الحصان وخلوه له خذ الجمل ويضرب نيازك أما بفلوس حرام فقال إن نكرم صاحب الجمل على ذلك نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت من أبي نعم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن زمن القلب وعن عسب الفح. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن المغيرة قال حدثنا ابن أبي نعم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الحجام ونهى عن ثمن الكلب ونهى عن عسب الفحل يعني ضراب الفحل أي فحل سواء حصان ولا جمل لا يجوز أن تأخذ عليه أجرة الإنسان حرام عليك عندك جمل يقولها الناس محتاجين الناس إليه يضرب نيازهم لا يجوز أن تأخذ عليه فلوس أو عندك حصان ما يجوز تأخذ عليه فلوس إلى الآخر وعن كسب الحجام حد هنا مسألة الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم بحجة الوداع وأعطى أبا طيبة حقه حق الحجامة فهل هذا الذي فعله الرسول في الحجة الوداع ناسخ للأحاديث التي وردت في أن كسب الحجام حرام اللي هي ناسخة الظاهر نعم إنها ناسخة لأنها أخيرا في حجة الوداع الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أبا طيبة حجامه واحتجم وأعطى أبا طيبة حجامته فهل هذا ناسخ لما ورد من الأحاديث تقول نعم لأنه الآخر نعم. قال رحمه الله قالني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي هادم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زمن القلب وعسب الفحل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال عن هشام بن عروة قال عن ابن أبي نعم قال حدثنا أبي سعيد الخدري إذن ما هو هشام بن عروة غيره. يقول عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسب الفحل. يقول نهى رسول الله أبو سعيد الخدري يقول نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل يعني ضرابه عسبه ضرابه ركوب الناقة كن يركب الناقة ما يركب ناقتي إلا بفلوس ما يركب ناقتك جملي ما يركب إلا بفلوس صاني ما يركب الفرس إلا بفلوس هذا كله يسمى عسب الفحل يعني ضراب الفحل ضرابه المني اللي ينزل يبيعونه بيع حرام عليك هذه كلها سبيل يجب أن تكون مجاني بين المسلمين لا الفرس لا الحصان ولا الجمل ونهى عن عسب الفحل ونهى عن ثمن الكلب أيضا الكلب نعم عام الكلب عام حتى كلب صيد وحتى كلب ماشي وحتى كلب زرع كله من هي نعم. قال في الحديث الثاني أخبرنا واصل بن عبد الأعلى ثم قال في الحديث الثاني أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل, ابن فضيل قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو حازم, أبو حازم الكبير قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. أبو حازم أرسل الحديث يقول نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب. أبو حازم سلمان الأشجعي أسند أرسل الحديث, أسقط أبو هريرة وتكلم من عنده يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب عام, وعن عسب الفحل أيضا عام, عسب ثمن الكلب عام, كل كلب في الدنيا لا يجوز بيعه ولا شراءه. الرجل يبتاع البيع فيفلس ويجز المتاع بعينه. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث أي يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ممرين أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره. يقول النسائي رحمه الله الرجل يفلس ويجد الرجل الثاني متاعه الذي باعه عليه عنده بعينه ما تصرف فيه لا ببيع ولا بهبة ولا بتصليح ولا بتزيين ما تصرف فيه فهو أحق به. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن حزم, أبو بكر بن حازم بن محمد بن حزم بن عمرو بن حزم قال حدثنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ممرين أفلس ثم وجد متاعه عند المفلس فهو أحق به. بعت الكتاب هذا على شخص وصار له ديون وفلس وأعلن الحاكم أن فلان مفلس لا أحد يبيع معه ولا يشتري ولا شيء, ثم ذهبنا إلى بيتي نحن والديون وجدت سيارتي بعينها ما تصرف فيها, وجدت شنطتي بعينها ما تصرف فيها, أنا أحق فيها من غيرها يعني أخذها أنا ولا لي شغل بالغرمة. الغرمة يقول لا, انتقاسم يقول لا, الحاكم يقول لا, هذا حقه بعينه أثبت علينا هذا بأنه باعه إياه بعينها والرجل ما تصرف فيها لا صلح السيارة ولا صلح الشنطة ولا باع ولا شراء ولا فعل بها شيء, هذه بعينها كلها يعني ما زادت ولا نقصت, فالبايع أحق بها تأخذ حقك الإنسان إذا وجدته عند المفلس بشرط أن يفلسه الحاكم. يعني إذا فلس الإنسان تدين ثم تدين ثم تدين ثم جاء الغرماء يشتكونه على المحكمة فالحاكم اللي يعلن بالجرائد وبالتلفزيون وبغيرها أن فلان بن فلان عليه ديون ولا يجوز لأحد أن يبيع معه ولا يشتري ولا يزوجه ولا يتدين منه ولا يستدين ولا يقره ولا محذور عليه شرعا, فهذا إذا أعلن هذا الإعلان لكن وجدت حقي أنا بعينه مثل القاضي هذه شنطتي بعينها بعتها عليه 50 ريال هذه موجودة قال خذها, يقول القاضي خذها مثلا بعينها ما تصرف فيها أو بيتي أو سيارتي أو أي شيء وجدته بعيني هنا لا زادت ولا نقصت هي لا تصرف فيها ولا شيء يقول خذها أنت حق بها. الغرماء يدعون لا ما لا يقول لك لا هذا حقه بعينه وأثبت عليه أنه حقه بعينه وأن المشتري ما تصرف الذي أحجر عليه ما تصرف فيها بنقص ولا زيادة فأنت أحق بها يا إنسان. قال رحمه الله قرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن واللوذ له قال حدثنا عجاد بن محمد قال قال ابن جهيز أخبرني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن خالد, عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا حجاج بن ابن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن أبي حسين قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أبي هريرة. أشك أنا أن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه أدرك أبو هريرة, أشك في هذا لأنه نازل طبقته نازلة من الرابعة وأعتقد أنه ما أدرك أبو, الله أعلم, لكن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام دائم يروي عن التابعين لا عن الصحابة، إنما هنا مرتين اللي يأتي به يقول حدثنا أبو هريرة، لا أدري، إنما أحتاج إلى مراجعة، لأني أشك في أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه أدرك الصحابة أو أدرك طبعا هو من الفقهاء السبع. ما من مرحبا من الفقهاء السبع، من أي طبقة الفقهاء السبع؟ الفقهاء السبع من السابعة كله. فكيف يدرك أبو هريرة؟ كله مروى عثمان بن عبد الله الشاهد يحتاج إلى مراجعة. أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام نعم من الفقهاء السبعة، قلت من العلم سبعة أبحر، تقوله عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر، هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أبو بكر سليمان وخارجة السبعة هذولا كلهم قال إنهم من طبقة السابعة، وهم الذي نقلوا الفقه، نقل عنهم مالك الفقه رحمه الله. فالشاهد أن نحتاج سبعة شاهد يقول عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نعم عن الرجل يعدم إذا وجد عند المتاع بعيده وعرفه أنه لسانه الذي قال عليه الصلاة والسلام الرجل يعدم يعني يفلس ويجد الإنسان حاجته اللي باعها عليه بعينها له ذلك، هو أحق بها من الغرماء، يعني اللي وجد حاجته بعينها عند اللي فلس له أن يأخذها بأمر القاضي. نعم من قال إنه من التالي طبقة فيه من قال إنه من التالي طبقة سبعة. من حجر المالك السابع قال رحمه الله قالنا أحمد بن عمرو بن سر قال أمان بن وهب قال حدثني الليث بن سعد وعمر بن الخارث عن بكير بن الأشد عن إياض بن عبد الله عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد نعم الليث بن سعد قال حدثنا وعمرو بن الحارث قال حدثنا بكير بن الأشج بكير بن الأشج قال حدثنا عياض بن عبد الله عياض بن عبد الله قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى ثمار نخل، اشترى الثمار هذه كلها لكن الله تعالى وتقدس أصابها بآفة، الثمار كلها راحت عدمت كلها مرة، وبقي مسكين الدين على نفسه على ذمته وركبه ديون كثيرة، لأن الله أرسل مطر أو ريح أو شيء من هذا فحتت الثمار كلها افتراها ففلس مسكين ما عنده شيء وقعد مديون. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه أيها الناس، فتصدق الناس عليه لكن ما ناس تصدقوا عليه قليل من الديون، ديون ثمار حدائق افتراها وراحت بآفة سماوية. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمدين الذي يبدو الغرماء قال لهم ليس لكم إلا ذلك، التصدق عليه الناس هذا اللي اجتمع من الفلوس خذوها وليس لكم غرانا، يعني معنى أن الناس إذا وجدوا شيء يتقاسمونه قليل ولا كثير وغيره ما لهم شيء، لا يقولون لا أن نطالب بذمته أن بعدين نقول لك لا اللي عنده خذوه تقاسموه فيما بينكم وما ولا عدا ولا عد تطالبونه في شيء مرة واحدة. فالرسول حكم عليه الصلاة والسلام أنكم تأخذون الدين اللي حصله اللي تصدق الناس عليه خذوه وليس لكم غير هذا، لأنه فلس من الله تعالى وتقدس فلس من رب العالمين. الرجل يبيع السلاح ويستحقها مستحق. قال رحمه الله أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسدة عن ابن جريج عن عقربة بن خالد قال حدثني سيد بن حضير بن سماك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما استراها وإن شاء اتبع سارقة، وقضى بذلك أبو بكر وعمر. يقول النسائي رحمه الله الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق. يقول يبيع السلعة فيستحقها مستحق، يعني يشتري السلعة يصير مستحقها غيره، يعني رجل باع سلعة مستحقة لغيره ولكن باعها، من المطالب حينئذ؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعد حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عكرمة بن خالد قال حدثنا سيد بن حضير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المحتام إن شاء أخذها ومشترها. يقول إذا وجدها وجد حاجته إنسان سرق منه سرقة ثم وجد هذه السرقة مع شخص اشتراها وجد هذه السرقة بعينها حقي أنا مع سارق وجدتها مشتريها واحد من السارق يقول أنت بخير النظرين أما تعطيها الفلوس تعطيه فلوسه وتأخذ حقك وإلا تنازل عنها هذا لا يصح الحديث هذا لا يصح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يجعل السارق يستفيد السارق الحين يستفيد إلا اشتريتها منها إلا أخذت هذا بثمنها اللي اشتراها أخذها منها منه بثمنها معناها أن السارق استفاد والرسول ما يريد أن السارق يستفيد وقد نهى عن هذا ما يمكن يستفيد السارق أو الغاصب إنسان غصب سلعة ثم باعها على غيره ووجدت سلعتي أنا اللي غصبها مني وجدتها عن شخص اشتراها يقول لك أعطيه الثمن ولا لا يمكن لا يمكن يستفيد الغاصب ولا يمكن يستفيد السارق هذا ليس من الشريعة بشيء الحديث سيأتي ناسخ للحديث هذا وقضى بذلك أبو بكر وعمر يقول قضى يقول سيد قضى بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهم لكن رده معاوية ورد هذا الحديث علماء الإسلام في زمنهم نعم قال رحمه الله قلنا عن ابن منصور قال حدثنا سعيد بن زعيد قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أنه سيد بن عبير الأنصاري الأحد ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابه إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا أقضي بما وليت بما قال معاوية يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور عمرو بن منصور قال حدثنا سعيد بن زيد سعيد بن زيد زيد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عكرمة بن خالد عكرمة بن خالد قال عن سيد بن حضير أحد بني الأنصاري أحد بني حارثة أنه قال أنه كان عاملا على اليمامة أنه كان عاملا يعني أميرا على اليمامة امرأة معاوية معاوية جعله أميرا على اليمامة اليمامة الخرج اللسون ووادي الدواسر كلها تسمى اليمامة هناك كانت اليمامة تمول العالم كله بالحبوب والثمار اليمامة كانت تمول الذي أسر منها ثمامة بن أثار رضي الله تعالى عنه ثمامة أثار الحنفي أسر سرية للرسول عليه الصلاة والسلام وربط بالمسجد 3 أيام ثم يوم الثالث فكه الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب واغتسل وأتى وأسلم وصافح الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنا كنت مون مكة ومون الحجاز ومون كل شيء الآن والله ولا حبة ما تروح لهم إلا بأمرك أنت فأمر أنت أهلا وسهلا والله ولا حبة فكتب كفار قريش كتبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنت قتلت كفار بالسيف وتبي تقتل صغار بالجوع مر ثمامة يرسل لنا حبوب فكتب الرسول ثمامة أن نونهم أرسلهم من كانت اليمامة تمون العالم كله من الحبوب فالشاهد أن لها ذكر في التاريخ فقال إنه ولاه على اليمامة يعني أميرا أسيد أميرا لمعاوية على اليمامة فكتب مروان أن السارق إذا سرق واشتراها واحد منه ووجد صاحب السلعة وجدها مع شخص قد اشتراها من السارق فإن شاء أخذها بثمنها وإن شاء رجع على السارق هذا ما يقوله سيد بن حضير يقول وقضى أبو بكر وعمر وعثمان هذا ما قاله كتب معاوية لمروان إنك لست تحكم علي لا أنت ولا أسيد أنا أحكم بما أرى وأن هذا لا نعمل به كل أسيد يرجع السلعة ما يمكن يستفيد السارق ولا الغاصب إنسان غصب شيئا واشتراها منه آخر نشتريها منه عشان يستفيد الغاصب أو يستفيد السارق هذا لا يقول به شريعة ما تقول به شريعة ما يمكن يستفيد الغاصب ولا يستفيد السارق الشاهد أن أسيد أصر على أن سمع الرسول يقول هذا الحديث وأبو بكر وعمر فأصر على رأيه. كل له رأيه، لكن هذا الحديث اللي عمل فيه علماء الإسلام كافة ما عمل فيه أحد. يقول ما يمكن يستفيد السارق، ما يمكن، ولا الغاصب ما يستفيد، غصب مني شيء وباعه فأخذ ثمنه من المشتري، لا يمكن هذا. هذا يستفيد السارق ويستفيد الغاصب، الشريعة تأمر تنهى عن هذا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن موسى بن السائب قال عن قتادة قال حدثنا الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه. يقول الرجل أحق، هذا الحديث هو اللي نسخ الحديث الأول، يقول الرجل أحق بعين ماله. أنت وجدت مالك مع شخص اشتراه ولا ما اشتراه، مالك شغل، خذ مالك من هذا الشخص اللي وجدته عنده، أنت اشتريت رحلة اللي باعك، السارق اللي باعك أو الغاصب اللي باعك ترجع عليه، أما هذا حقي لا يمكن أفلت حقي، ويروح بالحكومة يأخذ حقه بالقوة ولا يعطيه ولا قرش. وليس انت هذا، انت اشتريت من سارق او اشتريت من غاصب، رح لهم خل حقك منهم، اما هذا حقي انا ولا اعطيك ولا قرد. هذا الذي نسخ الاحاديث الاولى. نعم. قال رحمه الله بنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة زوجها وليان، امرأة لها أخوين اثنين، واحد زوجها وهذا زوجها، هذا ما درى وهذا ما درى، أو أنهم عاندوا، هذا زوجها على شخص وهذا زوجها على، فهي الأول منهما. نشوف من هو اللي عقد الأول، العقد الأول هو صحيح والعقد الأخير باطل، انتهى. العقد الأول صحيح وتصير الزوجة للعقد الأول سواء كان الأصغر أو الأكبر، العقد الأول وهما كلهم وليان، الاثنين وليان لها، فعقد هذا وعقد هذا، فهي للأول، الذي عقد الأول هي الزوجة، هي زوجته للأول، الثاني ما له شيء. وأيما من باع بيع من رجلين فهو للأول، ومن باع بيعة من رجلين فهو للأول منهما، بعت بيعة للأول، اللي بعته الأول الإنسان، بعت البيعة الأولى وبعت الثانية، لا يجوز البيع الثاني باطل للأول منهما. نعم. الاستغراض. قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبي عن جدي أنه قال استغرض مني رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. يقول النسائي رحمه الله الاستقرار وأداء الاستقرار بحسن كلام ولطف. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عن أبيه إبراهيم قال عن جده عبد الله بن أبي ربيعة قال حدثنا تقاضى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000. يقول تقاضى مني، اقترض الرسول عليه الصلاة والسلام 40,000 درهم، ثم جاءه أموال فأداها له وقال ودعا له بخير ودعا له بالبركة. يقول الرسول نعم بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، زاده أهلك ومالك الذي أتاك، مالك الذي عطيناك ومالك الذي نديك، دعا له الرسول بالبركة في أهله وماله. أسأل الله الكريم فضلنا. إنما جزاء السلف الحمد والأداء. ثم قال الرسول إنما جزاء السلف الحمد، يعني تحمد الشخص والأداء، تؤدي الشخص وتحمده على ما فعل، أقربت 40,000 تحمده على ذلك وتشكره وتدعو له. التغليظ في الدين. قال رحمه الله ولنا علي بن حجر عن إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التجديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التجديد الذي نزل؟ فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. يقول النسائي رحمه الله التغليظ في الدين, يعني الإنسان يموت عليه دين ما ينفع حسنات ولا ينفع, لأن حق الناس مشكلة, حق الناس ولو إبرة ولو حبة شعيرة ما يمكن تكون حتى, لأن الدواوين ثلاثة, ديوان لا يعبأ الله به, وديوان تحت مشيئته تعالى وتقدس, وديوان لا يمكن أن يغفر ولا يمكن أن يزحزح حتى تقضيه الإنسان, وهو حق الناس, حق الناس بعضهم على بعض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا العلا قال عن ابي كثير مولى محمد بن جعفر بن جحش قال عن محمد بن جحش ان النبي عليه الصلاه والسلام كان جالسا بين اصحابه ثم قال وضع يده رفع راسه الى السماء ثم وضع يده على جبهته عليه الصلاه والسلام وقال نعم سبحان الله وقال سبحان الله ما ننزل من التشديد من السماء من التشديد. ثم قال الناس ما سألوا, والرسول عادة عليه الصلاة والسلام ما يخبرهم ولا يحدثهم إذا ما قالوا ماذا حصل وما حصل الرسول, لأنهم إذا ما سألوا ينسون, يقول له الكلام لكن ينسى. فإذا سألوا ما هو التشديد رسول الله وما الذي أنزل, صار حينئذ التفتت القلوب وتنبهت الأذهان وجاء الكلام واقعيا حفظوا. أما يبدون سؤال أحيانا ما يخبرهم عليه إلا اللي في أحكام الله يخبرهم. فقام عليه الصلاة والسلام ولم يسألوا أحد. يقول ابن جحش فلما جاء الغد أتيت يا رسول الله ما الذي أنزل من التشديد؟ قلت لن أنزل سبحان الله. حلف عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات باليمين الذي كان يعتاده, والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله أحب شهادة في سبيل الله, وين الشهادة تكفر كل شيء, لكن حقوق الناس لا, لو قتل وأحيي ثم قتل وأحيي ثم قتل الثالث وأحيي ما دخل الجنة لا حول ولا. ليش؟ لأن عليه دين. إذا كان عليه دين للناس فلا يبني عليه رجل, لأن اللي رجل أو للناس ما دخل الجنة ما دام يطالب بحق الناس. نعم. قال رحمه الله مننا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثوري عن أبي عن الشعبي عن سمعان عن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال هاهنا من بني فلان أحد ثلاثة. فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأولين ألا تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوي بك إلا بخير, إن فلانا لرجل منهم مات مأسورا بدينه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري قال عن أبي سعيد قال عن الشعبي قال عن سمعان أن النبي عليه سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كنا مع جنازة والرسول عليه الصلاة والسلام جالس وينكت في الأرض بعود ثم قال أمن بني فلان أحد ها هنا. يقول فقال ثلاثا ثم في الثالثة قام رجل فقال ما الذي منعك أن تجيبني في الأوليين في المرتين الأوليين؟ أنا لم أردك بشر, ما أردتك بشر, إنما رجل فلان بن فلان مأسور بدينه فأريد أن يعني تأمر قومك الرسول عليه الصلاة والسلام قصته أنك أنت هذا الرجل تأمر قومك لعل الله أن يهديهم يجمعوا للرجل يسددوا بينه لأنه مأسور بدينه. فلان منكم يا بني فلان مأسور بدينه, يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل أن ينبهه لعلكم أنتم يا بني فلان تجمعون للرجل كم قرش تسددون دينه لعله فك أسره لأنه مأسور بدينه. التسهيل فيه. قال رحمه الله قدني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة أنه قال كانت ميمونة رضي الله عنها تدان وتكسر فقال لا ألوى في ذلك ولا موها ووجوده عليها فقالت لا أترك الدين. وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاه إلا أداه الله عنه في الدنيا. يقول النسائي رحمه الله: التسهيل في الدين كونك تستدين الإنسان في سهالة غير التغليظ الأول. يقول حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور قال عن زياد بن عمرو قال عن عمران بن حذيفة يقول كانت ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام تستدين تدان كثير كثير كثير، فيلومونها قومها وأهلها وأخواتها: كيف تستدين؟ من يسدد عن الديون هذه؟ قال: سمعت خليلي وصفيي يقول: من استدان ونيته أن يوفي دينه سدد الله عنه. تستدنت من فلان وتدم، لكن نيتي أنا أن أرد عليهم حقهم إذا أعطاني الله، فهذا حق على الله أن يسدد عنه، فأنا أستدين ويسدد الله عني تعالى وتقدس في الدنيا، يسدد الله عني في الدنيا. هذا كلام ميمونة رحمه الله ورضي عنها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها استدانت، فقيل لها: يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه جرير قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عتبة أن ميمونة يقول أن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تستدين كثير كثير وتلوم أخواتها لبابه ولبابه أخوانها ويلومها أهلها: كيف تستدين؟ من يسدد عنك؟ فقالت: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من استدان ونيته أن يسدد، استأخذت الدين من هذا وخذت دين من هذا، نيتك أن تسدد الدين هذا، فحق على الله أن يوفي عنك الإنسان، حق على الله أن يوفي. الحديث مختصر، حديث ميمونة وثلاثة: حق على الله أن يوفيهم، إنسان يتزوج يخلف الله عليه مهره اللي خسر، إنسان يريد أن يتزوج وتزوج يخلف الله عليه زواج مهره، وكذلك إنسان استدان يريد سداده، وثالث استدان الجهاد في سبيل الله يسده الله. المهم الحديث ثلاثة: منهم من استدان يريد أن يسدد، فليستدين ويريد أن يسدد يسدد الله عنه تعالى وتقدس ربه في الدنيا قبل الآخرة. مثل الغني. قال رحمه الله: قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليهم فليتبع، والظلم مثل الغني. يقول النسائي رحمه الله: مثل الغني، مثل الغني يعني دفع الغني، أنت غني وعندك دين لفلان، أنا أطلب منك 100 ريال، أعطني 100 ريال، أنت غني أعطني إياه بكرة، تعلي بعد بكرة بعد يومين في الأسبوع الجاي تعلي. طيب أنت عندك أموال يا أخي، غني أنت، وأنت خدت فلوسي اشتريت مني كذا أو استقرضت كذا أعطني إياها، فهذا مطل، هذا ظلم، نعوذ بالله. مطل الغني ظلم، لأنك عندك فلوس تستطيع تديني، فلما لا تعطيني؟ هذا ظلم، نعوذ بالله، أكبر الظلم مطل الغني. مطله يعني تأخير السداد، تأخير السداد، عندك دراهم وتقول تعلي بكرة، تعلي بعده، تعلي في الجمعة، تعلي بعد أسبوع، طيب عندك في بين يديك عطني حقي أخي، ليش تمطلني؟ فمطل الغني ظلم. ومن أتبع على ملي فليتبع، الملي هو الذي يستطيع بماله وببدنه وبجاهه، هذا الملي عندنا هو الذي يستطيع بماله أن يسدد بماله، ويستطيع بجاهه ويستطيع ببدنه، يستطيع بماله أن يسدد لأنه غني، أو يستطيع بجاهه أن يسدد لأن له جاه عند الناس، أو يستطيع ببدنه أن يشتغل ويعمل يشتغل ويسدد الإنسان، هذا من أتبع عليه فليتبع. نعم. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعم، إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. معنى هذا أنك لك دين، أنا أطالبك بدين، لكن حولتني على إنسان، قلت يا فلان أن تطلب لي 100 ريال أو 200 ريال أحولك على عبد الجبار رح خذني. وعبد الجبار ملي أما بجاهه أو بماله أو ببدنه يستطيع يفكر يعطيني بجاهه يأخذ فلوس بجاهه من الناس ويعطيني يستطيع يشتغل ويعطيني أو عنده مال. ثلاثة الملي المني اللي أتبع على ملي فليتبع الملي عندنا ثلاثة أما أنه بجاهه يستطيع يأخذ أموال بجاهه لأن له جاه عند الناس أو أنه غني يستطيع يشدد المال بماله أو أنه يشتغل ببدنه بصحته يشتغل ويشدد. فإذا أتبع إنسان يعني حلتك على واحد فأنت تحتال خلاص تبرى ذمتي أنا ويقول الدين يصير عليك أنت ذمتي أنا تبرى أنت تطلبني 100 ريال أو 200 ريال وحولتك على عبد الجبار مثلا بري ذمتي خلاص لأن عبد الجبار ملي ملي بماله أو ملي بجاهه أو ملي ببدنه يشتغل فأنا برئت ذمتي خلاص انتهت وصار الدين على عبد الجبار تروح قلبه انتهى الإنسان وهكذا. نعم والظلم مطل الغني والظلم مطل الغني والظلم الظلم عند الظلم الظلم مطل الغني نعوذ بالله كونه يؤخر الدين وهو يستطيع غني انت مغنيك الله عندك أموال عطني حقي يقول تعالي بكرة تعالي بعد بكرة تعالي الأسبوع الجاي طيب الفلوس بين يديك يا أخي هذا ظلم ظلم تتأخر إنسان يطالبك بحقه ما تعطيه أو ليش وانت غني هذا ظلم أكبر الظلم مطل الغني نعوذ بالله. نعم قال رحمه الله قلني محمد بن آدم قال حدثنا ابن المبارك هو ابن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن بن أبي دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن آدم محمد بن آدم قال حدثنا المبارك ابن المبارك قال حدثنا وبر بن أبي دليلة منه وبر بن أبي دليلة أو دليلة قال حدثنا محمد بن ميمون محمد بن ميمون قال حدثنا عمرو بن الشريد عمرو بن الشريد قال عن أبيه الشريد عن أبيه الشريد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه. نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ليه يعني مطلب المطل أنت غني تستطيع تعطيني وتدفعني بكرة بعده بكرة بعده وأنت واجد غني تستطيعني فهذا يحل عرضه ويحل عقوبته. يعني إذا مطلك الإنسان وأنت تطالبه 100 ريال أو 200 ريال ويقول لك تعال بكرة تعال بعده لك أن تقول يا جماعة فلان ابن فلان خاين فلان ابن فلان يخون المال فلان ابن فلان لك أن تكلم بعرضه ولا عليك شيء ما عليك ذنوب. ليه؟ لأن مطل لي الغني أو مطل الغني يحل عرضه أن تتكلم به عند الناس الإنسان وتغتابه عند الناس علنا ويحل عقوبته أيضا بأن يسجن فتشتكي على القاع المحكمة ويشتم أو على الحكومة ويسجن. يحل عرضه ويحل العقوبة أيضا يحل سجنه إذا مطلك وعيب حقك وهو ملي لك أن تشتكيه يسكن ولك أن تتكلم به علن قدام الناس وتغتابه ولا شيء عليه. يحل عرضه يعني شتمه ولعنه وكلام فيه غيبة ولا غيبة له ويحل عقوبته وهو أن يسكن تشتكيه ويسكن حتى يعطيك حقك الإنسان. لي الغني يحل عرضه ويحل عقوبته. ثم قال حدثنا إسحاق من إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة قال حدثنا محمد بن ميمون محمد بن ميمون قال وأثنى عليه خيرا وأثنى عليه خيرا عن بن دليل أثنى على هذا شيخه خيرا أنه يعني ثقة قال عن عمرو بن الشريد عن عمرو بن الشريد عن الشريد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الغني يحل عرضه وعقوبته. لي الغني يعني مطله كون عندك فلوس وأنا طالك بحقي أعطيتك إياها بثمن فلان أو بقرض أما ثمن كتاب أو أقرضتك إياه قرضا أعطني حقي. يقول لك بكرة بعده تعالنا في الأسبوع الجاي تعالنا بعد مدة تعال بعد أسبوعين ليش أنت المال بين يديك يا أخي. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لي الغني يحل عرضه وعقوبته يعني مطله مطله بالمال وكونه يدافعه يدافعه بكرة بعده يدافعه وهو غني يستطيع يسدده يحل عرضه ويحل عقوبته نعوذ بالله. عرضه تتكلم به أمام الناس ولا عليك شيء الإنسان وعقوبته تشتكيه ويسكن حينئذ. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.